بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحادثة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم من أحكام الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الباب. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما معارض لحديث أبي أيوب الأنصاري في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله على الجميع، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها. ثم اختلفوا أي القائلون بهذا الحديث في دلالة هذا الحديث، فمنهم من يقول إن هذا الحديث يدل على جواز استقبال الكعبة واستدبارها إذا كان الإنسان يقضي حاجته في البنيان، ومن هنا جعلوا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا مخصصا لعموم النهي الوارد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مسلك جمهور العلماء رحمهم الله، وذهب بعض العلماء إلى القول بأن النهي منسوخ، وقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤكد النسخ ويدل عليه. ومنهم من قال إن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معارضا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه من كل وجه، وإنما عارضه في الاستدبار دون الاستقبال داخل البنيان. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرجح، وذلك من وجوه: الوجه الأول أنه خطاب لعموم الأمة، ودلالته دلالة قول، ودلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. وقد يستشكل بعض طلاب العلم كيف تقدم دلالة القول على دلالة الفعل مع أن الكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاب عن ذلك بأنه في حال التعارض، فإن القول خطاب للأمة وتشريع للأمة، والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في بعض الأحيان خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أصبح عندنا دليلان: دليل ليس فيه احتمال، وهو دلالة القول لأنها خطاب تشريع للأمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وخطاب أو سنة محتملة، وهي فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فإن الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، فإذا فعل شيء تردد بين أن يكون سنة تشريعية للأمة وبين أن يكون خاصا به. فحينما يقولون بتقديم دلالة القول على دلالة الفعل ليس معناه ترك السنة، وإنما نحن بين حديثين لا يمكننا أن نعمل بهما معا ولا يجوز لنا أن نتركهما، بل لا بد من أن نعمل بالسنة. وحينئذ وجدنا أن أحدهما أقوى من الآخر فقدمناه، فهذا هو وجه قولهم إن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. بعبارة مختصرة، أن الدليل الذي لا احتمال فيه مقدم على الدليل المحتمل للخصوصية. الأمر الثاني أن حديث أبي أيوب حاضر ومحرم، وحديث عبد الله بن عمر مبيح ومجيز، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة واستدبارها عموما، سواء وقع من الإنسان في حال الصحراء أو في حال البنيان. وثالثا، أنه لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة نهيا عاما ثم يأتي ويفعل فعلا في خاصته دون أن يعلم باطلاع ابن عمر عليه، لأن حال قضاء الحاجة لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه أحد، فلو كان هذا تشريعا للأمة لبينه للأمة، وهذا يضعف دلالة حديث ابن عمر. رابعا، أن حديث ابن عمر بنوه على أنه في البنيان دون الصحراء، وعللوا ذلك بوجود الحائل في البنيان، ويجاب عن هذا بأنه ما من إنسان في مشارق الأرض ومغاربها يقضي حاجته إلا وبينه وبين الكعبة شواخص وحوائل. ومن هنا يترجح حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه على حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.